النشرة الإخبارية، النشرة الإخبارية. إذا الحرب شبت مشينا لها، نخوض لظاها وأهوالها، فنحن الوبات ونحن لها وقود يضرم إشعالها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الثلاثاء الأول من ربيع الأول لسنة 1441 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: 6 هلك وجرحى من طالبان المرتدين في ولاية خراسان، هلاك وإصابة 7 عناصر من البكك المرتدين في ولاية الشام، مقتل وجرح 4 من الروافض المشركين في ولاية العراق، اغتيال مرشح في الانتخابات الشركية في ولاية باكستان، هلك وجرحى من الجيش المصري المرتد في ولاية سيناء. البداية من ولاية خراسان: 6 هلك وجرحى من طالبان المرتدين في ننجرهار وكنر. بتوفيق الله تعالى، هاجم جنود الخلافة أمس عناصر من طالبان المرتدين بمنطقة هسكهمينة في ننجرهار، حيث دارت اشتباكات بمختلف الأسلحة ما أدى لهلاك 3 منهم وإصابة 2 آخرين واغتنام أسلحة وذخائر متنوعة. ونشر المكتب الإعلامي أمس صورة للأسلحة والذخائر التي من الله بها على جنود الخلافة، ولله الحمد. وفي عملية أخرى، استهدف المجاهدون أمس عناصر من ميليشيا طالبان المرتدة بمنطقة وادي بيتو بكنر بالأسلحة الرشاشة ما أدى لهلاك عنصر واغتنام سلاحه، ولله الحمد. ننتقل إلى ولاية الشام، هلاك وإصابة 7 عناصر من البكك المرتدين في الخير والرقة. من الخير، بتوفيق الله تعالى، استهدف جنود الخلافة أمس آلية للبكك المرتدين في بلدة الحوايج بالأسلحة الرشاشة ما أدى لإعطابها وهلاك عنصرين وإصابة آخر، كما استهدفوا في اليوم ذاته عنصر استخبارات منهم في بلدة شحيل بالأسلحة الرشاشة ما أدى لهلاكه، ولله الحمد. وفي الرقة، بتوفيق الله تعالى، فجر جنود الخلافة عبوة ناسفة على آلية رباعية الدفع للبكك المرتدين قرب مزرعة الأسدية شمال مدينة الرقة أول أمس ما أدى إلى إعطابها ومقتل وإصابة 4 عناصر، ولله الحمد والمنة. وإلى ولاية العراق، مقتل وجرح 4 من الروافض المشركين في دجلة وديالة. من دجلة، بتوفيق الله تعالى، فجر جنود الخلافة عبوة ناسفة على آلية للحشد الرافضي المرتد على الطريق الرابط بين منطقتي الدبس والزاب قبل أمس الأول ما أدى لهلاك عنصر وإصابة 2 آخرين، نسأل الله أن يعجل بهلاكهما. وفي ديالة، بفضل الله تعالى، اغتال جنود الخلافة أمس رافضيا مشركا في قرية عبادة غرب مدينة بعقوبة بالأسلحة الخفيفة ما أدى لهلاكه على الفور، ولله الحمد والمنة. وإلى ولاية باكستان، اغتيال مرشح في الانتخابات الشركية في منطقة باجور. بتوفيق الله تعالى، تمكن جنود الخلافة من استهداف المرتد المدعو سلطان محمد أحد المرشحين في الانتخابات الشركية وممن يحرض على قتال المجاهدين والتحشيد ضدهم بمنطقة باجور أمس بسلاح مسدس ما أدى لهلاكه، ولله الحمد. وأخيرا إلى ولاية سيناء، هلك وجرحى من الجيش المصري المرتد في مدينة الشيخ زويد. بتوفيق الله تعالى، فجر جنود الخلافة عبوة ناسفة على دبابة للجيش المصري المرتد قرب معسكر الزهور في مدينة الشيخ زويد قبل أمس الأول ما أدى إلى تدميرها ومقتل وإصابة من كان على متنها، ولله الحمد والمنة. وفي الختام، هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين: 6 هلك وجرح من طالبان المرتدين في ولاية خراسان، هلاك وإصابة 7 عناصر من البكك المرتدين في ولاية الشام، مقتل وجرح 4 من الروافض المشركين في ولاية العراق، اغتيال مرشح في الانتخابات الشركية في ولاية باكستان، هلك وجرح من الجيش المصري المرتد في ولاية سيناء. وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوينا الجنان وأفضالها، عشقنا شذاها وسلسالها، بتوحيد ربي سمونا لها، ونرجو القبول فواها لها، فواها لها، فواها لها.